رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقصتنا في هذه الليلة عن شيء حدث بين إخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، على شيء حدث بين العمرين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة يرويها أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول: كانت بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما محاورة، فأغضب أبو بكر عمر، فانصرف عنه عمر مغضبا، فاتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له، فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجهه. فأقبل أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو الدرداء: ونحن عنده. وفي رواية: أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. فسلم وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه، ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك. فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثة، يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثة. ثم إن عمر ندم على ما كان منه، فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر، فجثى على ركبتيه، فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدق، وواتاني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركون لي صاحبي؟ إني قلت: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدقت، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي فما أوذي بعدها. هذا الحديث فيه وقوع شيء من الخلاف كما يقع بين البشر، بين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فأخطأ أبو بكر في حق عمر، ثم ندم أبو بكر فأراد أن يستسمح من عمر فتأبى عليه. فذهب أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حاسرا ثوبه عن ركبتيه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة قال: أما صاحبكم فقد غامر، يعني دخل في غمرة الخصومة، وقيل سبق بالخير. فسلم أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وجلس إليه وقص عليه القصة، وقال: كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، محاورة، مراجعة، مقاولة، معاتبة، فأسرعت إليه، أي فأغضبته، فأغضب أبو بكر عمر فانصرف عنه مغضبا، فاتبعه أبو بكر. قال أبو بكر: ثم ندمت على ما كان، فسألته أن يغفر لي، أي أن يستغفر لي، فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجهي، فأبى علي، وفي رواية فتبعته إلى البقيع حتى خرج من داره وتحرز مني بداره، فاعتذر أبو بكر إلى عمر فلم يقبل منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثة. فعاد هذه الكلمة ثلاث مرات. ثم إن عمر ندم فذهب إلى بيت أبي بكر الصديق لكي يصافيه ويعتذر منه، فسأل عنه فقالوا خرج من المنزل، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليجده عنده، فلما سلم عمر وجلس جعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر، يعني تذهب نظارته من الغضب، تذهب نظارته من الغضب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض جميلا كأن القمر يجري في وجهه صلى الله عليه وسلم، فجعل وجهه يحمر من الغضب، جعل وجهه يحمر من الغضب، وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية فجلس عمر فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تحول فجلس إلى الجانب الآخر فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام فجلس بين يديه فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: يا رسول الله، ما أرى إعراضك إلا لشيء بلغك عني، فما خير حياتي وأنت معرض عني، فما خير حياتي وأنت معرض عني، أي خير لي في هذه الدنيا في هذه الحياة إذا كنت معرضا عني؟ فقال: أنت الذي اعتذر إليك أبو بكر فلم تقبل منه، يسألك أخوك أن تستغفر له فلا تفعل. فقال: والذي بعثك بالحق ما من مرة يسألني إلا وأنا أستغفر له، وما خلق الله من أحد أحب إلي منه بعدك، وما خلق الله من أحد أحب إلي منه بعدك. فقال أبو بكر: وأنا والذي بعثك بالحق كذلك. ولما تمعر النبي صلى الله عليه وسلم أشفق أبو بكر أن يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر ما يكره، فجثى أبو بكر أي برك على ركبتيه ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: والله أنا كنت أظلم. قال ذلك لأنه كان هو البادئ، جعل أبو بكر يعترف يعتذر حتى لا يجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه على عمر. يقول أبو بكر: أنا كنت أظلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل الصديق وقال وأخبرهم بأن الله بعثه، فقلتم كذبت، وقال أبو بكر: صدق، وواساني بنفسه وماله. الواساني من المواساة، وصاحب المال يجعل يده ويد صاحبه في ماله سواء، ولهذا سميت مواساة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهل أنتم تاركون لصاحبي، تاركون لصاحبي، في رواية تاركون، وجزم بعضهم بأن خطأ، ووجه بعضهم بوجه من وجوه اللغة ببعض الوجوه في اللغة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل أنتم تاركون لصاحبي، فهل أنتم تاركون لصاحبي، فما أوذي بعدها، فما أوذي بعدها. هذه الحادثة يؤخذ منها فوائد متعددة، فمن هذه الفوائد: أولا، فضل الصديق رضي الله تعالى عنه، وهو السابق إلى الإسلام، وأكثر من نفع الدعوة الصديق رضي الله عنه أكثر الصحابة نفعا للدعوة على الإطلاق، واسى النبي صلى الله عليه وسلم بأهله بماله بنفسه، ولما جعل الكافر يخنق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يذب عنه ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وهو الذي دفع ماله كله في سبيل الله، وهو الذي حمى النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وهو الذي كان يبذل ماله للمسلمين، وكان يدعو إلى الله، وأسلم على يدي عدد من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو الوزير الأول للنبي صلى الله عليه وسلم، وصاحب الرأي الأعظم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو خليفته من بعده، وهو الذي تصدى للمرتدين لما غمي الأمر على عدد من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقام بالأمر، وهو الذي وقف ذلك الموقف المشهود، وكان أفقه الصحابة لما مات عليه الصلاة والسلام وطلب الأمر تلا عليهم قول الله إنك ميت وإنهم ميتون، فكأن الناس سمعوها أول مرة، لأول مرة يسمعون الآية يظنونها نزلت الآن، تلا عليه الآية فعلم الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام حقا مات، وهو الذي قال في ذلك الموقف العظيم والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه للنبي صلى الله عليه وسلم قاتلتم عليه، فلما رأى عمر إصرار أبي بكر علم الله علم أنه هو الحق، شرح الله صدر أبي بكر الحق، وهو الذي أنقذ المسلمين في سقيفة الساعدة من التفرق، سقيفة بني ساعدة من التفرق رضي الله عنه، وهو الذي استتب بسببه الأمر في الجزيرة لما كفر العرب أجمعون إلا أهل المدينة ومكة وأجزاء قليلة جدا، طائفة قليلة من العرب، وبدأ في عهده التجهيز لغزو فارس والروم. هذا الصديق هو أحب الرجال إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبنته أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدث بينه وبين أبي بكر أبي عمر هذه الخصومة. الفائدة الأولى فضل الصديق ومكانته في الإسلام، والفائدة الثانية أن الفاضل لا ينبغي له أن يغاضب من هو أفضل منه، وينبغي أن يحفظ له حقه، وأن الشخص الفاضل له مكانة، ينبغي أن يكون له مكانة في المجتمع ولا يرد عليه ولا يمنع طلبه، وإنما يعطى حقه ويلبى طلبه لفضله ومكانته. وثالثا جواز مدح المرء في وجهه إذا أمنت الفتنة، فإن الأصل عدم جواز مدح المرء في وجهه، ولكن إذا أمنت الفتنة جاز ذلك، كما مدح النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في محضر من الصحابة لما علم الله أن أبا بكر من الأتقياء الذين لا يغترون بالمدح، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو الوحي الذي يوحى إليه المؤيد من ربه مدح الصديق في حضرة الصحابة. فإذا أمن الافتتان والاغترار على بالشخص وعلى الشخص جاز مدحه للمصلحة كتبيان فضله حتى لا يعتدى عليه. وثالثا أن الغضب يحمل الإنسان على ارتكاب خلاف الأولى، وترك الأفضل أو ترك ما ينبغي أن يكون في ذلك الموقف، لكن الغضب يصرف الإنسان عن الرؤية الصحيحة بسبب الغضب لا يرى أو لا يتخذ الموقف الصحيح. والرابع أن الفاضل في الدين يسرع الرجوع، فإن الناس يخطئون والصحابة بشر يخطئون، ولكن ما هو الفرق بيننا وبين الصحابة؟ الصحابة طبعا أقل أخطاء منا بكثير، لكن أيضا إذا أخطأوا سرعان ما يرجعون، رجعين إلى الصواب رضي الله تعالى عنه، رجعين إلى الحق. المشكلة حصلت بين أبو بكر وعمر، بسرعة رجع أبو بكر بسرعة رجع عمر، ندم أبو بكر ليس بعدها بساعات طويلة أو أيام أو شهور، ندم مباشرة، فرجع مباشرة إلى بيت عمر. ولما أخطأ عمر ولم يقبل اعتذار أبي بكر ندم عمر بسرعة وذهب إلى بيت الصديق. وهذه السرعة العجيبة في الرجوع إلى الحق هي التي ميزت أولئك القوم حتى صاروا أفضل الأمة، واختارهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه والجهاد مع محمد صلى الله عليه وسلم ومعايشة التنزيل ومعايشة نزول الوحي، فهم أنصاره ووزراؤه رضي الله تعالى عنهم، وهم أفقه الأمة وأعلمها بالحلال والحرام وأبرها قلوبا رضي الله تعالى عنهم، ولا يبغضهم إلا منافق ولا يسبهم إلا ملعون. في أبي بكر وعمر ينطبق قول الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هؤلاء المتقين إذا مسهم طائف من الشيطان، غضب، خصومة، سوء تفاهم، سرعان ما يرجعون، تذكروا فجأة مباشرة يتذكر، تذكروا فإذا هم مبصرون. ورجوعهم سرعة رجوعهم من الحق هذا من مناقبهم وفضائلهم رضي الله تعالى عنه. الصحابة بشر يخطئون، وهل هناك أعظم من أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك حصل منهم ما يحصل من البشر من سوء التفاهم، حصل بينهم ما يحدث بين بعض الناس من الخصومة، مراجعة، مقاولة، محاورة، أخطأ صار فيها تجاوز في الحديث. لا، بشر ليسوا ملائكة، هم بشر يخطئون، يقع منهم الخطأ، لكن رجعين للحق. هذه الميزة العظيمة التي عندهم، فيئتهم سريعة، رجوع من الحق سريع. هذه الخامسة. والسادسة: استحباب سؤال الاستغفار والتحلل من المظلوم، فإن الإنسان إذا ظلم أخاه، تعدى عليه، أساء إليه، أخطأ في حقه، فإن المندوب له أن يأتيه ويطلب منه أن يستغفر له وأن يتحلل من هذا المظلوم، ويقول له: سامحني، حللني، استغفر لي، تجاوز عني، ونحو ذلك. من كانت له عند أخيه مظلمة، من ظلم أخاه فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، ولكن بالحسنات والسيئات. وسابعا: أن الإنسان إذا غضب على صاحبه ربما نسبه، ربما لم يذكر اسمه مباشرة وإنما نسبه إلى أبيه أو جده، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: كان بيني وبين ابن الخطاب شيء. والفائدة الثامنة: أن الركبة ليست بعورة، أن الركبة ليست بعورة، لأن أبا بكر جاء وقد حسر عن ركبتيه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه. والفائدة الثامنة: أن الإنسان لا ينبغي له أن يرد اعتذار من اعتذر إليه، وأن يغلق الباب في وجهه أو يرفض القبول الاعتذار، وهذا يفعله عدد من الناس من فجورهم في الخصومة، تراهم لا يقبلون الاعتذار ولا يرجعون، ويقول سنوات لا يقبلون الاعتذار، سنوات كل ما حاول فيهم الشخص أن يعتذر إليهم ما قبلوا منه، سنوات حتى الموت، ربما إلى الممات لا يقبلون المعذرة ولا يسامحون. ليست هذه من شيم المؤمنين ولا من أخلاق المتقين، هذه من صفات المعاندين الذين ركب الشيطان في رؤوسهم فنفخهم، فجعلوا يرفضون الاعتذارات ويرفضون العودة والقبول. ومن شيم المؤمن أن يكون هينا لينا يقبل اعتذار أخيه. والفائدة التاسعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف بالتوسم حال أصحابه، فبمجرد ما رأى أبا بكر قال ها أما صاحبكم هذا فقد غامر، فعرف ما به وحاله من هيئته وشكله ومنظره وطريقة تشميره عن ثيابه، عرف أن أبا بكر قد دخل في خصومة قبل أن يتكلم أبو بكر رضي الله عنه. وفي هذه القصة كذلك الفائدة العاشرة أن الإنسان إذا أراد أن يستسمح من آخر يأتيه في بيته. فأبو بكر لما أخطأ في حق عمر جاء إلى بيت عمر، لحقه إلى بيته. عمر لما ندم جاء إلى أبو بكر في بيته، لأن الإتيان إلى البيت فيه مزيد من تطيب الخاطر، وكذلك فيه إظهار الكرامة لصاحب المخطئ عليه لأنه يأتيه في بيته، وكذلك فيه مزيد من الاعتناء بالاعتذار لأنه ليس في الشارع أو بالهاتف أو يرسل له رسالة أو يوكل واحد يقول اعتذر لي من فلان، وإنما يأتيه في بيته. فإتيانه في بيته فيه مزيد من الاعتناء بالاعتذار، وهذا ما ينبغي أن يفعل عند حدوث الأخطاء. وكذلك فائدة الحادي عشرة في هذه القصة أن الإنسان إذا حدثت بينه وبين أخيه مشكلة لم يستطع أن يحلها فإن عليه أن يلجأ لأهل العلم وأن يقص القصة دون زيادة ولا نقصان. فإن أبا بكر لما أيس من مسامحة عمر له جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه الخبر حتى يقوم النبي عليه الصلاة والسلام بالتدخل والمصالحة مثلا، أو بيان الحق في المسألة أو الحكم ونحو ذلك. والفائدة الثانية عشرة تواضع أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما جعل يقول والله يا رسول الله لأنا كنت أظلم، والله يا رسول الله لأنا كنت أظلم، ولم يشأ أن يسكت حتى النبي عليه الصلاة والسلام يقع مثلا يشتد على عمر أكثر. لا، لم يكن يسر أبا بكر أن النبي عليه الصلاة والسلام يشتد على عمر أبدا، وإنما كان أبو بكر يريد سرعة لملمة الموضوع وأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يشتد على عمر ولا يعنف عمر بمزيد من التعنيف، ولذلك تدخل أبو بكر ولم يدع النبي عليه الصلاة والسلام يكمل الاشتداد على عمر، وجعل يعترف ويقول أنا كنت أظلم حتى رأفة بأخيه عمر ورحمة لأخيه عمر وإنقاذا لأخيه عمر من الموقف الحرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم وليس كلامه ككلام غيره، وبحضرة الصحابة الآخرين موقف صعب على عمر، فلم يقل أبو بكر دعه يلقن درسا لا ينساه، ولأدع عمر يقف هذا الموقف المحرج حتى يتعلم مرة ثانية أن لا يسيء إليه ونحو ذلك، كما يقع من ربما يقع من بعضنا في مثل هذا الموقف. أبدا، الصديق أرفع درجة من ذلك، يتدخل لإنقاذ أخيه وصاحبه عمر من الموقف المحرج. والفائدة الرابعة عشرة أن الفاضل ينبغي أن لا يؤذى ويحفظ حقه وأن يندب إلى ذلك، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أنتم تاركون لصاحبي، ينبغي أن يشهر بين الناس ويعلم بين الناس ترك فلان من الأذى إذا كان له سابقة وفضل، أن ينوه بسابقته وفضله حتى يترك الناس إيذاءه، حتى يعرفوا مقداره، حتى يعرفوا مقداره، حتى يكفوا شرهم عنه، حتى يوقروه، حتى يعرفوا حقه وقيمته وقدره. فقال عليه الصلاة والسلام: إني رسول الله إليكم جميعا، فقلتم كذب، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسي ومالي، فهل أنتم تاركون لصاحبي؟ هل أنتم تاركون لصاحبي؟ فنوه بفضله وقيمته ومنزلته حتى لا يعتدى عليه. وكذلك في هذا الحديث الفائدة الخامسة عشرة، أن الإنسان المخطئ إذا عليه أن يخشى على نفسه من العقوبة. ولذلك عمر رضي الله عنه جاء جلس عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام، ثم عن شماله، ثم بين يديه، ثم قال: يا رسول الله، فما خير حياتي وأنت معرض عني؟ يعني هذه كلمة بالغة في الرقة، يعني يقول: وإذا أنت غضبت علي أنا، ما خير العيش لي بعد ذلك؟ إذا غضبت ما خير العيش لي مع غضبك؟ ما يمكن أن يطيب لي عيش وأنت علي غضبان. ففيه استرضاء، فائدة السادسة عشرة، استرضاء العالم والقدوة والكبير، استرضاؤه إذا غضب، والمسارعة إلى التخفيف من غلواء غضبه، والمبادرة إلى الاعتذار والرجوع. والفائدة السابعة عشرة الإعلان بالرجوع عن الخطأ، أن بعض الناس ربما لا يقوى على الإعلان بالرجوع عن الخطأ، وإنما يريد أن يعتذر سرا، ما ليس أمام الناس يعتذر. ولكن أبو بكر يقول: أنا كنت أظلم أمام الجميع، وعمر جاء يعتذر من النبي عليه الصلاة والسلام أمام الجميع، فلم يكن ليمنعهم عن إظهار الاعتذار أن يكون بعض الناس حاضرين ويقولون: نحفظ ماء وجهنا بأن نأخذ النبي عليه الصلاة والسلام على جنب ونكلمه ونعتذر له، وإنما ما عندهم مانع أن يعتذر الإنسان، يعترف بخطأه أمام الآخرين، اعتراف بالخطأ أمام الآخرين، ولم ينقص قدرهم رضي الله عنه. وهذه فائدة الثامنة عشرة، أن أفضل رجلين في الإسلام بعد النبي عليه الصلاة والسلام ما غض من قدرهما ولا نقص من قيمتهما، أنهما أخطأ وأنهما رجعا، أنهما أخطأ وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ونقلت القصة، والقصة في صحيح البخاري وأبي يعلى وغيرهم من المصنفين، القصة موجودة، ومع ذلك نحن لا نجد في أنفسنا أبدا لا حرجا ولا غضبا ولا شيئا على الصديق وصاحبه أبدا، بل نجد كامل المحبة لهما، لأن خطأهما فائدة. الحقيقة أن خطأ مثل هؤلاء فائدة لنا، خطأهم فائدة، يعني من بركتهم أن أخطاءهم فائدة، أخطاءهم فيها فائدة، وتعلمنا، يتعلم المرء أشياء كثيرة مما ينبغي أن يكون عليه الموقف. الفائدة التاسعة عشرة، أهمية تقديم المال والدعم للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان إذا قدم المال والنفس للدعوة إلى الله فإن ذلك مما يرفع قدره ومنزلته ويستوجب صيانة حرمته والكف عن إيذائه، لأن التقديم في سبيل الدعوة الحقيقة عبادة عظيمة، لأن النفع متعدي، ونشر الخير إلى الآخرين، ونشر العلم إلى الآخرين، الهداية إلى الآخرين، التسبب في إنقاذ ناس من النار ومن الكفر. ولذلك الصديق من أسباب علو منزلته قال: وواساني بنفسه وماله، صدق وقال صدق وواساني بنفسه وماله. فإذا تصديق أبي بكر للداعية في الأول النبي صلى الله عليه وسلم، مواساته بالنفس، عرض نفسه للخطر أبو بكر الصديق في عدد من المواضع من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، وواساه كذلك بماله، واساه بماله. فتقديم للدعوة، تقديم النفس والمال، تقديم الوقت، تقديم الجهد، تقديم التضحية لا شك أنه إن لها فضل عظيم، لأن الدعوة مجال لهداية الناس ونشر النور إلى الآخرين. الفائدة 20: أن الإنسان كلما كانت سابقته أقدم في الدعوة وتقديمه أبكر من غيره كلما كان أفضل. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. يعني الذي أنفق في عصر، في وقت غربة الدين، في وقت ضعف المسلمين، في المرحلة المكية، الذي أنفق في وقت الاضطهاد، الذي أنفق في وقت الحاجة الماسة لما ما كان الناس يجدون شيئا، لما كان المسلمون في غاية الشدة والعسر، هذا لا شك أن بذله أكثر أجرا من غيره، من بذل في وقت الرخاء أو وقت السعة.